وإما الحكم والتقدير. والحكم والتقدير ورد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا تقديره حكمه. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اذا كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى بقدر وقدر. والله غالب والمقدر قدر في هذه الليله قدر كل شيء. قدر ما كان وما هو كائن وما سيكون الى يوم القيامه. وجعل نزول القران في هذه الليله ذات القدر والحكم والتقدير. وجعل نزول القران ايضا كلمه ليله القدر ليله المكانه والمنزله جاء فيها ايضا القران الكريم في سورة المثال حيث قال عبد المطالب: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وليلة مباركة ليلة ذات قدر ذات مكانة مباركة. والبركة المتنانية فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك اللهم اشملنا رحمتك يا رب. اذا انزل القران على رسول صلى الله عليه وسلم في ليله ذات قدر اما ليله الحكم والتقدير او ليله المكان والرفعه والمنزله قدر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع اقدار المسلمين في كل مكان قدر. اذا انزلناه في ليله القدر كانت الامم السابقه تعيش حتى تعبد يعبد اهلها واتباعها عباده الطوارئ الثلاثه وثمانين عاما واربعه اشهر. فقالوا نحن نعبد الله اكثر منكم لان امه محمد صلى الله عليه وسلم جعل اعمار اعمارها ما بين 60 الى 70 سنه. اعمار امتي ما بين 60 الى 70. فجاء الامم السابقه وقال نحن نعبد اكثر منكم. فانزل الله سبحانه وتعالى في سوره مسلمين ان عند الخالق ايضا من عبادة 63 83 عاما واربعة اشهر. لكن القدر خير من عبادة هؤلاء ال 30 فاستمعوا الى هذا القدر. وقد بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ليلة القدر على الامة الاسلامية بان تتوقع في العشر الاواخر من رمضان في ليالي الوتر. التمسوها في العشر الاواخر من رمضان في ليالي الوتر ليله 21 وليله 23 وليله 25 ان شاء الله مع الله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا ولكم هذه الليله ان شاء الله وسائر المؤمنين. التمسوها في العشر الاواخر من رمضان في ليالي الوتر. وقد نبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيا ان من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا

ويطلع جنة ويجعلها قريبة إلى ربها جل وعلا. يحفظ الآيات وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك فلا تكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فدعا بأسنا عذابا أو هم ظالمون فما كان لهم من جاء عذابنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. مع الحكمة إنكم ظالمين. فلقد قالوا المظلمون إنا أنزلناه في ليلة المقدر وما أدراك ما ليلة المقدر. في هذا الكتاب الكريم فرقت الأمة وإن فيها أصحاب العالم الإمام العالم وإن فيها الشاب الذي يشعر بطاعة الله وإن فيها الرجل الذي كان يتحرك بها اجتمع عليه وصرف عليه. أنا وأخي سواء كان أعجميا أو فارسيا أنا وأخي عندما يبان الله فأنا أعلم بلا إله وأحس بهم في مصابر وأشعر بما نزل به لا أعلم الإسلام. وحيثما ذكر اسم الله في بلده عرفت ابناء واهلي واخواني ويتربى هو لاسلامي عظما الشاب فيه هو بنيه الديانه الاثنين كله واحد. اصبحنا الان في معركه توزعنا وتقسمنا واذا ما عرفنا ان نكون فاللهم على اخواننا الذين هم في الاخطاء وفي المصيبين او في الشجاعه وفي التغيير ترى ان يكون حول عليك الامر فصار الله اكثر مما تتصور. انت في واد والدنيا في واد اخر. انا في واد الاسلام التي عرف الله بها في الامه يوم ان بعث منهم المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه نحن اول ما عرف الله في الاسلام فرفع ربنا العزه في غيره اذلنا الله. هل نستطيع أن نعيد مجلس الإسلام مرة ثانية؟ لقد عاد الإسلام مرة ثانية في بدر وفي أحد وفي خندق وفي مكة في شرق مكة وفي اليرموك وفي كل دولة كانت مع الأرض يوم رفع المسلمون الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا والإسلام ديننا والقرآن دستورنا والمسلمون في كل مكان للإخوان كما رفع المسلمون هذه الآية إلى الوراء عاد من الإسلام المجمع عاد نسل الإسلام الجديد. فهل نستطيع؟ أجل اسمع القرآن الكريم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فلا أولاكم من أولاكم مين؟ شق الأرض الذي أوان الله سبحانه وتعالى الذي قال لي أوان الله بانتمائنا وبالتزامنا وبتمسكنا وبحرصنا على هذا الدين العظيم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وجد القرآن كتاب لنا تصحو الإسلام يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا الله ورسوله وتكونوا أمانتكم وأنتم تعلمون فاصبروا عليهم اولادكم واموالكم وارضكم سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يجزاه اجر عظيم. طيب هذه حاجه ما بتنعرف ربنا ما بتنعرف ربنا ما بتنعرف ربنا فتصبرون الى ان تحلوا من الخير والشر بين الحق والباطل بين الخليفه والطيب بين النفع والضر يجعل لكم سلطانا ويجعل لكم سيداتكم ويجعل لكم الله سلطانا العظيم. اللهم اجعل لنا سلطانا يا رب اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوكلنا على القرار. فجده المسلمون وجد تحت رايه القران الرجلان اللذان يتحدث عن الله كلام عليه وصرف عليه فوجد فصار عينه وجد